هل المسلم الذي له عذر شرعي في تركه للصلاة في المسجد إذا صلى في بيته يشمله أجر صلاة الجماعة أي 27 درجة لأنه ما ترك الجماعة إلا لعذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الجماعة من أجل كونه معذورا عذرا يقبله الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يعتذر عن الحضور ولكنه في واقع الأمر لا يكون معذورا. فإذا كان الأمر كذلك فيرجى أن يتفضل الله جل وعلا عليه بالأجر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن أجر الأعمال أو العمل الواحد عندما يقوم به أشخاص أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحصل من تفاوت بين هؤلاء الأشخاص من ناحية القصد ومن ناحية العمل، وكذلك بالنظر إلى اختلاف الأحوال. فلا يقال إن الأعمال عندما تؤدى يكون يصدر منكم أذى لها لا في القول ولا في الفعل، فعليكم الصبر، فإن الله تعالى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فعليكم الصبر والاحتساب والدعاء لها بالهداية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول بأن والدها ووالدتها لا يعدلون بين أبنائهم فيؤثرون الذكور على الإناث ويرددون قول العامة الولد لأهله والبنت للغريب رغم قيام البنات بكل أعمال المنزل، وربما غضبنا من هذا التصرف فنقول أحيانا اللهم أعطنا الموت وأقم الساعة، فما حكم فعلنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أولا أن هذا الدعاء لا يجوز، ثانيا أن الواجب العدل بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا فيما يكون فيه تفضيل لبعضهم على بعض. أما ما كان واجب لكل واحد منهم فإنه يعطى الواجب الذي له. فعلى سبيل المثال لا يساوى بين الولد الذي عمره 20 سنة وبين الولد الذي عمره سنة من ناحية الكسوة، وكذلك من ناحية النفقة، فينفق على من عمره 20 سنة بقدر حاجته، وينفق على الذي عمره سنة على قدر حاجته، وهكذا بالنظر للبنات، بنت عمرها مثلا 15 سنة وبنت عمرها مثلا 2 سنة، فالتي عمرها 15 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها، والتي عمرها 2 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها. ولا يقال إن البنت التي بلغت 15 سنة لا بد من أن يسوى بينها وبين التي عمرها 2 سنة، بمعنى أنه يؤخذ من مال الأب ويدخر لهذه البنت التي عمرها 2 سنة، يعني يؤخذ الزائد الفرق بين ما يقام به لمن عمرها 15 سنة وما يقام به لمن عمرها سنتان. فالمقصود أن الحقوق الواجبة هذه كل واحد من الأولاد يقام بحقوقه الواجبة، أما ما كان من باب التفضيل فهذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن بعض الرجال يتزوج زوجة في أول حياته ويمضي معها ما شاء الله من الوقت وتأتي له بأولاد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى وتنجب له أولادا ويميل إلى هذه الزوجة وإلى أولادها ويفضل أولاد الزوجة الثانية على أولاد الزوجة الأولى، كما إذا كتب لهم، كما إذا أعطاهم أراضي ولا جعل لهم أرصدة مثلا في البنوك أو غير ذلك من وجوه التفضيل. هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من خميس مشيط تسأل وتقول بأنها بلغت في سن مبكرة وكانت جاهلة بأحكام الصيام في ذلك الوقت، وتركت بعض الأيام تساهلا وغفلة لا تذكر تلك الأيام التي تركتها سواء كان بعذر أو بدون عذر، وهي نادمة عليها ولا تدري كيف تصوم وماذا تفعل، جزاكم الله خيرا. الجواب أنها تقضي الصيام ويكون هذا القضاء مرتبا بحسب ترتيب الشهور أو بحسب ترتيب الأيام التي تركتها من كل شهر، وتعمل بالاحتياط. فإذا كانت شاكة هل مثلا عدد الأيام بلغ 20 يوما أو 30 يوما، فإنها تبني على أن العدد 30 يوما فتصوم 30 يوما وتطعم مع كل يوم مسكين، وذلك بسبب تأخير القضاء عن وقته. ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من غير ذلك من طعام البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز تركيب التقويم لتجميل الأسنان، وخاصة إذا كان هناك ما يشوه الإنسان من عدم ترتيب الأسنان؟ أرجو بيان الحكم، جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى معرفة وضع الأسنان، فإذا كان وضع الأسنان مؤذيا وكان العمل الذي يعمل هو من أجل دفع هذا الأذى فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة تعيش في منزل خالها، هذا الخال هو ابن عم لأمي وليس أخا لها ونسميه خال، وعيشي معهم بسبب الظروف القاسية، والدي متوفى منذ صغري ووالدتي مصابة بمرض عقلي، عشت مع هذا الخال منذ كنت صغيرة والآن تجاوزت 20 عاما، أعتبره مثل والدي وأعتبر أولاده مثل إخواني، فإذا تحجبت عنهم غضبوا علي وقالوا نحن نعتبرك مثل أختنا، وإذا امتنعت عن السلام معهم أو السفر أو العمرة غضبوا علي، ماذا أفعل، جزاكم الله خيرا؟ الجواب وضعك منزل على الحكم الشرعي، فإذا كان الواقع كما ذكرت فعملهم هذا من باب الإحسان وليس هناك نسب ولا رضاء يكون سببا للمحرمية، وبالإمكان الزواج من واحد من هؤلاء، أما الحجاب فواجب عليك، وأما المصافحة فلا تجوز، مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط لا تحل له، يعني أجنبية منه. ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام، وبايع الرجال بالمصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، كما لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا منها، وهذا من باب سد الذرائع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وسفرها معهم كما ذكرت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: استلفت مبلغا من دكان قريب مني في وقت مضى، ثم نسيت هذا المكان ولم أقضي الدين، ومضى عليه قرابة 4 سنوات. الآن أريد أن أرد هذا المبلغ، ولكني لا أعرف مكان الدكان ولا صاحبه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإنك تتصدقين بهذا المال على نية صاحبه، وإن تيسر الحصول عليه بعد ذلك فإنك تذكرين له أنك تصدقت بهذا المال، فإن أجاز الصدقة فبها، وإن لم يجد الصدقة فإنها تكون صدقة عنك، وتسلمين له ماله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم فيصل. في سؤالها الأول تعرضتم إلى شيء من إجابته أحسن الله إليكم قبل قليل، تقول بأنها إذا أرادت أو إذا أراد أحد أقاربها مثل زوج عمتها أن يسلم عليها ومد يده، تقول بأني أستحي من كف يدي، فهل في ذاك محذور؟ الجواب أنه لا يجوز للرجل للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، كما لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية منه، وإن فرض وقوع شيء من ذلك فإنه معصية، فيستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: دائما يحصل بيننا وبين والدتي مشاكل ومشادات كلامية، تغضب أمي علينا لأتفه الأسباب، وهي دائما تقول أنكم لستم قريبين من الله، إن الله يبغضكم، وليس لكم عند الله قبول، لأنكم تصلون وتصومون وليست قلوبكم مؤمنة بالله. أمي جاهلة جدا في أمور دينها، ودائما تدعو علينا وتسبنا وتؤذينا، فما نصيحتكم لها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالسائلة تذكر مساوئ أمها، ولكنها لم تذكر مساوئ بناتها عليها، وكان من الإنصاف أن تذكر ما يحصل من بناتها عليها من الأسباب التي تجعلها تغضب، وتصفهن بالصفات التي ذكرت في السؤال. أما إذا لم يكن هناك أسباب من البنات موجبة لغضب الأم، وموجبة لأن تدعو على بناتها وأن تتهمهن بهذا الاتهام الذي ذكرته السائلة، فإن هذا لا يجوز للأم، لأن الله تعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا يجوز لأحد أن يعتدي أو أن يتعدى على أحد إلا بحق. وليس معنى كونها أم أن يكون ذلك مسوغا لظلمها لأي واحد من أولادها من الذكور والإناث، وعليها أن ترجع إلى نفسها وأن تستغفر الله وتتوب إليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى على البنات أيضا تجنب جميع الأسباب التي من شأنها إنشاء غضب الأم أو غضب الأب، لأن هذا مما يساعد، يعني هذا التجنب يساعد على استمرار قوة أواصر الأسرة فيما بينها، وبالتالي يقوى التعاون فيما بينهم وتنغرس المحبة في قلوبهم جميعا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.